الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فائدة الاشتراط تفريغ القلب للإيمان والعلم. قال ابن القيم رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الدواب والأعياد فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه اعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالجوارح. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شرطها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. وكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شرطه بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعمقه بغيره. ولا حرج في الإسلام بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا ابتلى القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قبول المحل لما يرضى فيه مشروط بتفريغه من ضده. ما معنى المحل؟ المحل هو المكان الذي يحل فيه، المكان الذي يحل فيه يعرف فيه بالمحل. ولذلك يقول فلان حل محل، يعني اخذ مكانه. فيقول قبول المحل فيما يوضع فيه مشروط لتفريغه من ضده، بمعنى ان الحيز او المكان الذي لا يتسع بشيئين مختلفين متساويين في آن واحد لا يمكن ان ينشغل بهما في نفس الوقت، استحالة. ولكن إذا أردت أن تشغله بأحدهما لا بد أن تفرغه من الآخر. يعني مثال مثلا لو قلنا هذا الكأس مثلا لأنه هو فيه ماء وأردت أن أضع فيه لبنا، تقول أولا تحضر الماء ثم إذا كان المحل الآن خارجا ضع فيه لبن، لأن ما ينفعش تحط فيه مية مقدار ولبن مقدار، لازم عشان تحط لبن النار يتفرغ المية فيه. فله في المحل أن يفرغ أولا حتى يشرب بغيره. فالإمام الطيب يقول: وهذا كما أنه في الذوات والأعياد، يعني ده إذا كان الناس ممكن تحس في الحاجات المحسوسة التي هي أعياد ودوات، زي مثلا قلنا هذا الكوب أو الإناء الذي يكون فيه طعام ونحو ذلك، أو الكرسي الذي ألبس عليه الآن مثلا أنا، هذا الحيز لا يتسع إلا لواحد، أو أردت واحد آخر يلبس مكان لابد أن أثبت له هذا المكان. إذا كان هذا الزوات يقول فكذلك هو في الاعتقادات والاعتقادات. يعني الامام ابن القيم رحمه الله جدا يقرر ذكر الصوره المعنويه في صوره محسوسه، يعني اذا كان هذا الزواج هي ملموسه ونراها ونشاهدها فكذلك هذا في الاعتقادات والاعتقادات. الاعتقادات اي الاشياء التي يعقد الانسان قلبا عليها ويصدقها تصديقا يقينيا، والإرادات معناها النيات والأصول. كذلك يعني يكون زي ما في الأعياد والذوات فكذلك هذا في الأمور غير المحسوسة فلا تكون في القلوب. فقلب الإنسان لا يمكن أن يعتقد اعتقادا صحيحا وهو مليء بالاعتقادات الباطلة، بل لابد ان تفرغ القلب اولا من الاعتقاد الباطل حتى يدخل الاعتقاد الصحيح. وكذلك الإرادات النيات والقصود. إذا كان الإنسان عنده نية صحيحة فهذه النية الصحيحة لا بد أولا أن تفرق القلب من النية المسكة عشان أحد المحلها النية الصحيحة. تقول فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه اعتقاد الحق ومحبته مؤمنا. لكان قلب الإنسان هذا مليء باعتقادات باطلة واعتقادات في الله سبحانه وتعالى أو في شريعته أو في رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتلأ قلبه هذا الاعتقاد وهذه البدع وتلك الأهواء لم يرضى الاعتقاد الحق ومحبته موضع. يبقى إذن يفرغ القلب أولا من هذه الاعتقادات الباطلة وهذه الشبهات التي تورطه، ثم تدخل على القلب هذا الاعتقاد الصحيح. أراد أن يقابل لك أيضا هذا المثال بصورة أكثر. قال كما أن الإنسان إذا اشتغل في التكلم بما لا ينفع، إذا كان الإنسان يتكلم كلام محاسب عليه ومسجل عليه على أنه سيئات لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفع إلا إذا طلب لسانه من النطق الباطل، يعني لحظة لما يتكلم للكلمة التي يكف بسببها على وجه النار لا يمكن أن يتكلم في نفس اللحظة بكلامنا، بل لابد أنه يخرج أولا ثم يتكلم. فيقول وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لا يمكن شرطها بالطاعة إلا إذا قررها نطقه. يعني لو كان الإنسان مثلا الآن بيكتب بيده بيكتب حديث، هل يمكن هو بيكتب حديث في نفس اللحظة يكتب شيئا يرضي الله عز وجل؟ لا، إنما لازم يسكت الأول مع الكتب. أو إذا كان العكس أنه منشغل الآن بشريحته هذه يجب فيما يرضي الله عز وجل عشان يشغلها بما فيه رضا الله عز وجل لابد أن ينتهي. فذلك سمعه إذا كان يستمع مثلا إلى المعازف، يستمع إلى الموسيقى، يستمع إلى الغناء، هل يمكن في نفس اللحظة هو كما يستمع إلى الغناء والموسيقى والمعازف يستمع إلى القرآن؟ ما جعل الله الرجل من قلبين في جنبه عشان يدخل القرآن إلى قلبه ويدخل من أذنه، لابد أولا من فرق هذه الأذن فلا تسمع. لا تسمع، يبقى لابد انت تفرغ هذه الجوارح للطاعه اولا. في قاعده الان عند الفقهاء شبيهه بهذا الذي نقوله، يقولون المشغول لا يشغل. المشغول ايه؟ لا يشغل، بمعنى الانسان لا يمكن، او المشغول دائما يعني تفسرون المشغول بالمكان او بالزمن او بالانسان. لو ان امرأة مثلا عليها أيام رمضان السابق وحضر رمضان الحالي، هل يمكن أن تصوم أيام رمضان السابق أيام رمضان الحالي؟ لكن أن الذمة الآن مشغولة بالحاضر، ما ينفعش تشغل بشيء ثاني، المشغول لا يشغل. وكذلك مثلا واحد أجر أحد الوالد وخلص بك العقد وأول الفلوس، ما ينفعش يعتبر ثاني لأنه الآن مشغول، ما ينفعش يشغل بشغل ثاني. فنفس الكلام الإنسان إذا كان مشغولا بشيء لا يمكن أن يشغل بخلافه إلا إذا فرغه من هذا الشيء. فيقول فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شرط لمحبة الله وإرادته وحبه إلى كذا. يعني قد إنسان ما مشغول بمحبة الدنيا وعشق النساء وعشق الصور المبدعين وعشق المال، قد ألف الدنيا، ألفه تتعلق تماما بالدنيا ليس له حمل الا الدرهم والقميص والقطيفه والنساء والمال وغير ذلك. اذا كان القلب الان امتلأ محبه بهذه الاشياء لا يمكن ان يمتلئ قلبه محبه بالله عز وجل الا اذا فضل القلب مما شغله مما يضاد محبه الله سبحانه وتعالى. يقول: فكذلك القلب المشغول بمحبه غير الله وإرادته والشوق والأنس به لا يمكن شغل محبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى اللقاء إلا بتفريقه من تعلقه بغيره. ولذلك من مضار العشق الإنسان الذي يعشق العياذ بالله عزم الله وإياه من هذا أن قلبه تعلق بهذا المعشوق حتى كأنه العدو. بعض الناس يقول لك أنا أعشق درجة العبادة ويقول لك فلان هذا معبود الجماهير. ليه؟ لأن قلب هذا الشخص أفرغ من محبة الله عز وجل وامتلأ بمحبة غير الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان محبة الله عز وجل ومحبة غير الله سبحانه وتعالى مما لم يأذن الله تبارك وتعالى في حبه ومحبته. نعم. يقول: فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمطلوب والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع الشغل بالله ومعرفه اسمائه وصفاته واحكامه. كذلك الانسان الذي لا علم له الا الدنيا ولا علم له الا بعلومها لا يعرف شيئا عن دينه حتى انه يمكن ان يحصل على اعلى درجات العلميه الدنيويه لكنه لا يجيد قراءه الفاتحه ولا يعرف شيئا عن توحيد الله، لا يعرف شيئا عن توحيد الربوبيه والتوحيد توحيد الربوبيه ما كانت ايه؟ انا مش عارف توحيد الربوبيه مش عارف التوحيد الاسماء والصفات ما اعرفش. خليني عايش بصف الخلاصه ولازم اعرف حاجات لو كنت عارف بالظبط عارف الكلام ده ازاي؟ ما ده اكل العيش. فكذلك الانسان قد اذا كان امتلا بهذه العلوم لا يمكن ابدا ان يمتلئ بالعلوم النافعه حتى يفرغها مما شغله. يمكن ان يطلع من هذا الزاد نعم ولكن لا يكون علم الدنيا قاضي على علم الدين بحيث هو لا يطلب مكان البذله لعلوم الدين وانما تكون علوم الدنيا هي الحاكمه والمهيمنه على قلبه والشغله له في كل وقت معين بحيث انه لا يفكر البذله في شيء من امور دينه مما ينفع به نفسه في الاخره. نعم. قال رحمه الله: وسر ذلك اصغاء القلب واصغاء الاذن. فاذا اصغى الى غير حديث الله لم يستطيع اطباء ولا فهم لحديثه، كما اذا مال الى غير محبه الله لم يستطيع ميل الى محبته. فاذا نطق القلب بغير ذكره لم يستطيع محل من نطق بذكره كاللسان. نعم. يعني بمثل ايضا ان القلب له سماع وله اصغاء، كما تسمع الاذن القلب يسمع. القلب يسمع والقلب يفقه والقلب يعقل. افلا يسوء القلب ان يكون له قلوب يعقلون به؟ القلب يعقل والقلب هو الذي يسمع والقلب هو الذي يلبس لانه الملك، وهذه الجوارح هي جنود للملك، فالملك يصدر اوامر لهذه الجوارح التي هي جنود فتنبعث هذه الجوارح بما اوصاها به الملك وبما امرها به. القلب له اصغاء كاصغاء الاذن، كما انك لا تستطيع الرنة تصغي الى حديثين في وقت واحد فكذلك القلب. نعم. قال: وكان في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لان ينسدع شوق احدكم قيحا حتى يرياه قيحا لم يرد حتى يريد خير له من ان يمتلئ شعره. هذا الحديث صحيح في مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لان يمتلئ جوف احدكم خيرا، الخير معروف، الخير معروف، حتى يريد حتى يريد هذا من الوجه على وزن الرمش، وهو مرض يصيب الانسان حتى يقبل القيح جوفه. طيب يملأ جوف الإنسان ويأكل جوف الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يمتلئ جو أحدكم قلحا حتى يصيب هذا المرض أفضل وأحب من أن يمتلئ شعرا، لأنه امتلأ شعرا بغير منفعة، شعر ليس فيه هدف، شعر لا يحط على فضيلة ولا ينهى عن رذيلة. وشغله ذلك عن القرآن الكريم وعن ذكر الله عز وجل كان هذا الإنسان كالكهيل. فأفضل أن يكون بهذا المرض ويكون ذلك كفارة له من أن يتكلم بالشعر الذي يشغله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا الشعر حرام، ولكن هذا إذا كان الشعر ضارباً على الإنسان، حيث هو ليس علمه في قلبه مكان القرآن، فلا يحفظ شعر المتجلة ويحفظ الأشعار ويقولها في أي وقت ويستشهد بها دائما. إذا قلت لو استشهد بها المتجلة قال لا أحفظ، فأحفظ حتى قل والله. فهذا هو الذي يراد بهذا الحديث، إنما الإمام يحمل هذا الحديث على الشعر الذي فيه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خطأ، لأن شرط بس تبين من فيه هجاء النبي الكفر، مش اللي هو يمتلئ جو بهذا الشعر. فالصواب أن هذا الشعر المراد به الشعر الذي يشرب عن ذكر الله، سواء كان هذا الشعر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. نعم. قال: تبين أن الجوف يمتلئ الشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعيوب التي لا تنفع والمفاجآت والمضاحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي فيه كماله وسعته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فأعدته وجاوزته إلى محل سواه. كما إذا بذلت نصيحة القلب من آل بها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تجد فيه، لا يتقون مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل: نزل فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزل. والصبر تلصم لكنز وصالنا، من حدث تلصم فاز بكنزه وبالله التوفيق. يعني يقول الإمام الخير رحمه الله من هذا الحديث فيه بيان أن الجوف يمتلئ بالشعر، يعني جوف الإنسان يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات. أن يتكلم بهذه الشبه ويتكلم بهذه الخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع، يتكلم في أي شيء إلا لكن نافع لا يتكلم به، والمفاجآت والمضحكات والحكايات ونحوها. أقول: إذا امتلأ القلب بذلك، أي بهذا الباطل، وجاءت حقائق العلم وجاءت حقائق الإيمان، وهذا طبعا فيه سعادة في الدنيا والآخرة، لم يجد هذا في قلبه مكان يدخل منه فيموت. وده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مع يعقوب بالتشبيه، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفر لا تضره فتنة ما دامت سماها، والقلب الثاني الأسود كالكوس مرباه متخيل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما وجد من هواه، يجيب المعروف في صوره منكر والمنكر في صوره معروف. ليه؟ لان قلبه بلى بهذا السواد، ما عندوش استعداد لغلب وخير. فنفس الكلام اذا ابتلى القلب بذلك، جاءت حقائق القران والعلم الذي فيه كمال وسعاده، فلم تجد فيه فراغا ولا قبولا، فتحدي في الصحف ما ينتصحش، دي معطلة أذنه وهو لا يسمع ويفكر في شيء ثاني، يسوي بس يخلص، يعني ربنا قد طلع من هنا كله ويطير ويطير مع دي، هو لا يقبل النص ولا يقبل ما فيه فلاح ونجاح. والمراد من هذه الفائدة لابد أن يكون عنده استعداد لقبول الخير، لأن حبل قلبه ومنيته وقصده من الشر هذا. والله تبارك وتعالى أعلم.